الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زال الحديث موصولا في كتاب الزكاة من شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله. قال رحمه الله: باب فضل الصدقة. والمراد بالصدقة صدقة الايه؟ التطوع. من الزكاة خلصنا أحكامها. قال الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال الله عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعمل بصير. وقال تعالى، وقوله تعالى: آتت أكلها، أي أعطت ثمرها، يريد أثمرت ضعف ما يثمر غيرها من الجنان. والإيتاء الريع. قال الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال الحسن: كانوا، أي هؤلاء المطعمون، كانوا مشركين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما: إن الله تبارك وتعالى يقبل الصدقات ولا يقبل منها إلا الطيب. إن الله تعالى الطيب لا يقبل إلا طيبة. سن يتصدق من مال حرام لا يقبل. إذا جمع الإنسان مال حرام وتصدق منه لا يتقبل منه. إن الله تبارك وتعالى يقبل الصدقات ولا يقبل منها إلا الطيب، يأخذها بيمينه. ويمين ربنا صفة ذات تمر كما جاءت مع الإيمان بالإيه؟ بها ومعرفة معناها. ولكن نقول: لله يد لا كأيدينا. ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم مهرة أو فصيلة حتى تصير اللقمة مثل أحد. يعني لقمة عيش قدك أو تطلعها ربنا حينميها لك ويكبرك يوم القيامة تبقى قد أحد. وتصديق ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى المنزل أو المنزل، الدليل عند ربنا بينمي الصدقة وبيكبرها قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. وعن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، ولا يصعد إلى السماء إلا طيب، إلا كأنما يضعها في يد الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه، حتى إن اللقمة لا تأتي يوم القيامة وإنها لمثل الجبل العظيم. ثم قرأ: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وقال عبد العزيز في روايته: وما زاد الله رجلا بعفو إلا عزا. قال الإمام: قوله ما نقصت صدقة من مال، أراد أن الله تعالى يبارك فيه فيزداد ماله. هي نقص إيه؟ في الظاهر، لكن في الحقيقة هي إيه؟ زيادة ونماء. يعني أنت كان معك 100 جنيه، كان معك 100 جنيه، تصدقت ب10 بقى معك 90، لكن في الحقيقة ربنا حيبارك لك في 90 وسيخلف عليك إيه؟ أكثر مما تصدقت به. وسميت الزكاة زكاة للبركة التي تظهر في المال، يقال زكى الشيء يزكو إذا كثر. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تطفئ غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر: يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. صلى الله على رسوله ورضي عن صاحبه. أبواب الجنة ثمانية، كل أهل عمل لهم باب: أهل الصدقة لهم باب، أهل الصلاة لهم باب، أهل الجهاد لهم باب، أهل الصيام لهم باب. فالمجتهد في الصلاة ينادوا عليه باب الصلاة، المجتهد في الصيام ينادوا عليه باب الصيام، المجتهد في الصدقة ينادوا عليه باب الصدقة. أبو بكر قال: يا رسول الله، ممكن حد الأبواب كلها تنادى عليه؟ قال: أيوة، وإن شاء الله تكون منهم يا أبا بكر. ما المراد بقوله من أنفق زوجين؟ روي قيل: وما زوجان؟ قال: فرسان أو عبدان أو بعيران من إبله، معنى يشفع إلى ما ينفق مثله إن كان من الدراهم في درهمين، وإن كان من الدنانير فدينارين، وكذا سائل الأموال. يعني بدل ما طلع جنيه يبقى إيه؟ اتنين جنيه. طلعت جنيه حط كمان جنيه عليه، يبقى أنفقت إيه؟ زوجين. تصدقت بشاه خلي معاه كمان إيه؟ كمان شاه، وهكذا. وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ ذبحوا شاة جدي ولا خروف ولا معزة، وأخذ عليه صلاة والسلام يقطع: خد يا أنس ودي لفلان، يرجع: خد ودي لفلان، خد ودي لفلان. ها، وبعدين بيسأل: ما بقي منها؟ ايه اللي فاضل عندك يا أولاد؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. وزعتها كلها يا رسول الله، ما فضلش عندنا غير الكتف. قال: بقي كلها غير كتفها. كلها بقي ايه؟ عند الله. هو ده اللي احنا ودناه عند ربنا، هو اللي بقينا. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما بقي، قالت: ما بقي إلا كتفها. وقال: لا، ده بقيت كلها إلا ايه؟ إلا كتفها. فخلي بالك، يعني ليس لك من مالك إلا ما أنفقته في سبيل ربك. يقول ابن آدم: مالي مالي. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، أو تصدقت فأبقيت. بعد كده بقى هتسيبه وتمشي لغيرك، هتسيبه وتمشي لغيرك. ولذلك قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هتموت ولا هيورثه؟ فأنت يعني إيه؟ خذ من مالك شحذا لك، خذ من مالك اللي تعبت فيه لنفسك، ما يكونش همك عيالك بس. يعني هم عيالك أحسن عند نفسك من نفسك، وأهم عندك من نفسك. ابدأ بنفسك ثم تعود. تاخد من مالك ازاي؟ تتصدق، تتصدق عند ربك، تدخر عند ربك، تحوش عند ربنا. وبرضه ما يمنعش تسيب العيال اغنياء، بس ما يحملكش حرصك على غنى الاولاد البخل والشح والا تصدق. قال عليه الصلاه والسلام يوم لاصحاب: ايكم ماله احب اليه من مال ورثه؟ قال: يا رسول الله، ما منا من احد الا ماله احب اليه من مال ورثه. قال: انظروا ما تقولون، تاكلوا كده. قال: هو ذلك رسول الله. قال: فان مال احدكم ما قدم، ومال وارثه ما اخر. وعن عقبه بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس أو قال يحكم بين الناس. يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال عليه الصلاة والسلام: يقوم أحدهم في رشحه أي في عرقه إلى أنصاف أذنيه، الشمس فوق الرؤوس دانية، وجهنم بالموقف محيطة، والزحام شديد، حر شديد جدا، درجة الحرارة مرتفعة، وكل امرئ في ظل صدقته. تلي الصدقة انت صدقت بها ايه؟ تعمل لك كده عليك شمسية كده دقيقة من حر الشمس. كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس او قال يحكم بين الناس. قال يزيد: فكان ابو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة. ما دام كل امرئ في ظل صدقته، فكان أبو الخير ما يعديش يوم ألا ما يتصدق بصدقة، حتى لو ما لقاش غير كحكة يأخذ الكحكة يصدق به، حتى بصلة يأخذ. وروي عن بعضهم أنه كان إذا خرج لصلاة الجمعة أخذ ما وجد في البيت، حتى ولو لم يجد إلا البصلة خذ البصلة معاه وتصدق بها على الفقراء في الطريق ورايح يصلي الجمعة. قالوا ليه؟ قال: قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل أدي الزكاة وأدي إيه؟ وأدي الصلاة. باب التصدق بالشيء اليسير. يعني أنت إيه؟ ما تحتقرش اللي عندك. يعني أبو الخير كان بيتصدق يا بكعكة يا بصلة، فيعني مش عشان تتصدق يعني لازم تطلع 100 جنيه او 1000 جنيه، جنيه واحد، نص جنيه، ربع جنيه، لو شيل الفضه ده في جيبك ما تبقى لا تحتقره، لا تحتقره. لما نقول يا اخوان ساعدونا في المجمع تعاونوا معنا، طلع اللي في جيبك حط ولو قليل ولو قليل. باب التصدق بالشيء اليسير. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. دول جماعة الايه؟ المنافقين. جي واحد كده بمبلغ كبير كده قال: يا رسول الله هذا صدق. قالوا: رجل مرائي منافق، اي يعني جيب 1000 دينار بيتصدق قدامنا كده، يعني هذا مرائي. يلمزون المتطوعين. وبعدين كان في جماعة غلابة فقراء ما عندهمش، كانوا يصلوا بالليل وبالنهار يطلعوا للمحطب ويبيعوه ويتصدق. يعني واحد جاب حزمة حطب حيبيعها بكام وتصدق، يقول شو يعني هو ربنا حيعمل بكده ايه؟ يعني اي انا الجنيه حطيت ربنا حنبيع ايه؟ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخر منهم. قيل: الجهد بضم الجيم الوسع والطاقة، وأما الجهد بفتح الجيم المبالغة. إيه؟ الجهد يعني المبالغة في العمل، وأما الجهد الوسع والطاقة. ومنه قوله سبحانه وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم أي بالغوا في اليمين واجتهدوا. عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يلقى إلا النار تلقى وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمر، مش تمرة، لا، نص تمر، نص تمر تصدق به. وفي رواية قال: فمن استطاع أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيب. فقد قال الله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقات يتبعه أذى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة. وعن عدي بن حاتم قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه، ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه، قال شعبة: أما مرتين فلا أشك. ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. وعن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. يعني ما تحب تهدي جارك من الطبخة اللي طبخها، ما تقولش أنا حدله حتة الكوارع، ما عندناش لحم حدله حتة كوارع، لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، ما تحتقرش أي حاجة، تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. وفي رواية: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرس شاه. طيب، إذن الصدقة ولو بالقليل، باب الصدقة ولو بالشيء اليسير. شق تمرة، إذا كانش تمرة يبقى شق تمرة، ها؟ طب ما فيش شق تمرة، نتصدق بإيه؟ اسمع كده: باب كل معروف صدقة. اللي مش لاقي خالص بقى حتى شق تمرة يفعل الخير، كل معروف صدقة. قال الله سبحانه وتعالى: ويمنعون الماعون من شدة البخل. الجارة تقول لجارتها: ادينا حلتكم الكبيرة النهاردة، عندنا عزومة، هات حلتكم الكبيرة اطبخوا فيه. يقول: احنا طبخين فيها والله، وهي لا طبخة فيها ولا حاجة من شدة البخل. اصل الحلة لما تديها لها تطبخ فيه مش هصالح حاجة، لا هتنكسر الحلة ولا هجرى حاجة، لكن البخل. يمنعون الماعون. قال ابن عباس: الماعون العارية. وقال أبو عبيد: الماعون في الجاهلية العطاء والمنفعة، وفي الإسلام الزكاة والطاعة، وقيل هو فاعول من المعن وهو المعروف، وقيل الماعون الماء. عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. وفي رواية: كل معروف صدقة، ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. يا أخي، أما تقابل الناس كده أنت مكشر كده ليه؟ أنت بتقابل الناس مكشر كده ليه؟ ما تضحك يا أخي، تبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. أن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. أنت رايح تمله، ها؟ وجاي واحد ومليت وواحد وراك، خد اللي معاك صبه في إيه؟ في إناء صاحبك، قل له مشي أنت وأنا حملانة تاني، صدقة. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدق، على كل مسلم صدق. قال: يا رسول الله، أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. اشتغل، اشتغل. زي ما قلنا، كان القراء يقرؤون بالليل وبالنهار يلموا الحطب ويبيعوه ويتصدق. قالوا: أرأيت إن لم يستطع؟ مش قادر يشتغل بدي. قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. أما يلاقي واحد عايز أي مساعدة يساعده فيه. قالوا: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يأمر بالمعروف أو بالخير. قالوا: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر. يعني إذا ما كانش منك يبقى فينا شرك، إذا ما كانش منك يبقى فينا إيه؟ شر. إذا ما نفعش الناس كف شرك عن الناس يبقى دي صدقة. يمسك عن الشر فإنها له صدقة. يبقى إذن من الصدقة أنك لا تؤذي الناس. إذا لم تستطع أن تنفعهم تتصدق عليهم بالنفع، تصدق عليهم بكف شرك عنه. وعن أبي ذر قال: قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. ده كلام الفقراء. يقول: يا رسول الله، الناس الأغنياء أهل الدثور أهل الأموال ربنا موسع عليهم، خدوا الأجر كله. إزاي؟ قال: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. وبعدين هم بقى ايه؟ يتصدقون بفضول اموالهم، عندهم فلوس بتصدقوا بيها، احنا ما عندناش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ ها، هو ربنا ما جعل لكوش حاجات تتصدقوا بها غير الاموال؟ هي الصدقه صدقه فلوس بس، ده الصدقه ياما خالص. اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ ان بكل تسبيحه صدقه، وبكل تحميده صدقه، وفي بضع احدكم صدقه. قالوا: يا رسول الله، اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال: ارايتم لو وضعها في الحرام اكان عليه فيها وزر؟ فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له فيها اجر. وفي روايه: ان بكل تسبيحه صدق، وكل تكبيره صدق، وكل تحميره صدق، وكل تهليله صدق، وامر بالمعروف صدقه، ونهي عن المنكر صدقه. يبقى الصدقات كثيره. اقوى كده: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وانت جاي تصلي تلاقي واحد قاعد مش جاي، يقول له: يلا نصلي الظهر، يلا يلا نصلي. وانت جاي على الجامعة تحضر الدرس، يقول: يا فلان يلا تعال احضر الدرس، انت قاعد في الداخل بتعمل ايه؟ تعال ريح الناس، تعال ريح اهل البيت منك ساعة، نقعدوا في الجامعة، خلي العيال يرتاحوا منك شوية. دي صدقة. وعن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع عليه الشمس قال يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته ويحمله عليها أو يرفع لها عليها متاعه صدقة. رجل بيحمل الشوال ولا تجيبها قدامك على الحمار، حط لك في إيده وشيل معاه صدقة. والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق منكم اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شهد جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من فعل ذلك وجبت له الجنة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دي بقى ايه؟ مجموعة أعمال لو وفقت إليها في يوم كده، ما وفقت إليها كلها في يوم، أبشر بالجنة. تكون في يوم صايم، وبعدين تعود مريض، وتتبع جنازة، وتتصدق بإيه؟ بصدقة. الأعمال أربعة إذا اجتمعت في رجل في يوم غفر الله له إن شاء الله. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: في السعودية في العمرة خاصة في رمضان، هناك أناس يوزعون طعام الإفطار والسحور، هل علينا إثم لو أخذنا؟ لا شيء عليك، بارك الله، كلوه هنيئا مريئا. الناس اللي بتجيب السحور والفطور في رمضان للأهل الحرم سواء في مكة أو في المدينة، مش زي منه الفقراء، لكل الصائم تسحر وتفطر، فكلوه هنيئا مريئا. هل يدخل في المعون العدة التي تسمى في الورش كآلات العمل والأشياء؟ نعم. واحد صناعي زيك قال لك: والله دي المسطرين بتاعك، انت وقت الشغل النهارده دي المسطرين بتاعك شويه، ها ادهوله، مش مشكله. وكذلك غيره. هل للمراه ثواب اذا صلت الفجر في بيتها وجلست حتى تشرق الشمس وصلت ركعتين؟ هل تعطى الثواب الموعود كتب له أجر حج وعمرة تامة تامة تامة؟ لها أجر، ولكن الله قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسبنا. ومعلوم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في الإيه؟ في المسجد. فإن شاء الله لو قعدت هيبقى الثوب أفضل من إيه؟ من ذلك إن شاء الله تعالى. هل يحلق رأس البنت يوم سابعها؟ أي نعم، حلق الرأس المولود يوم السابع سنة في حق الذكر والأنثى، مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى، أميط عنه الأذى. والحديث إن كان قال مع الغلام إلا أن النساء شقائق الرجال، وإن كان بعض أهل العلم قال أن حلق الرأس يخص الذكور دون الإناث. إذا بات الطبيخ مكشوف نرموه لنكلوه، لا تترك الطبيخ مكشوف، أمرنا بتغطية الآنية بالليل حتى ولو لم تجد إلا عودا تطرحه عليه، غطيه بأي شيء. ليه؟ قالوا فيه داء بينزل في ليلة من الليالي في السنة بيصيب الآنية، لكننا لم نؤمر بكب وإراقة الطبيخ إذا بات إيه؟ إذا بات مكشوف. فسموا الله، إذا نسيتم سموا الله وكلوه. هل ورد أن عائشة قالت لم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عورة قط؟ إلا حديث غير صحيح. حكم إمام أراد أن يصيب السنة فجر الجمعة قرأ استجد في ركعتين، هي فين السنة؟ السنة تقرأ استجد في الركعة الأولى والإنسان في الركعة الثانية، أما تكسب السجدة على ركعتين أو الإنسان على ركعتين أو تقوم من دي شوية ودي شوية دخل في السنة. السنة قراءة السجدة في الركعة الأولى والإنسان في الركعة الثانية، فمن لم يستطع فليقرأ ما تيسر منه كما قال الله تبارك وتعالى. السائلون في الطرقات نعطيهم أم لا؟ إما أن تردهم بميسور من المال أو بميسور من القوم. والناس بقى اللي انت ألفتها وعرفت أنها اتخذت هذه الأمر مهنة خلاص لا تعطيها. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.